بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من سنة 34,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نجدد العهد بهذا الدرس في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، ونعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث بعد 100 من دروس شرح رقية ابن مالك عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند باب أسماء الأفعال والأصوات، توقفنا عند باب أسماء الأفعال والأصوات، انتهينا من الأبواب السابقة. بقي شيء؟ لا، والاختصاص ما فيه إلا بيتان. نعم، التحذير والإغراء. ما شرحنا البيتين الأخيرين؟ وشد إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاس انتبد، وثم حذر بلا يجعل مغرا به في كل ما قد فصل. طيب، نبدأ الدرس بشرح البيتين الباقيين من هذا الباب، باب التحذير والإغراء. عرفنا من قبل أن هذا الباب يدخل في المفعول به، فالمنصوب فيه الحقيقة مفعول به بفعل محذوف، إما وجوبا وإما جوازا على تفصيل ذكرناه من قبل، والمعنى يعود إلى الإغراء بهذا المنصوب، أي الحث على فعله، وهذا الذي يسمونه الإغراء، وإما أن يعود إلى التحذير منه والتنفير، وهذا الذي يسمونه التحذير. التحذير ذكرنا أن له أساليب شرحناها في أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى، وذكرنا من أحكامه أنه إنما يكون للمخاطب، فتقول إياك الشر أو إياك والشر. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن القياس والأصل في هذا الباب أن يكون للمخاطب، قال رحمه الله: وشد إياي وإياه أشد. يقول إنه جاء في السماع القليل استعمال هذا الباب للمتكلم، وهذا قوله وشد إياي، ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وما يروى عن عمر رضي الله عنه: وإياي وأن يرمي أحدكم الأرنب، وإياي وأن يحذف أحدكم، أو نحو ذلك، نسيت النص. فلم يقل إياكم والحذف مثلا، لأنه كان ينهى عن الحذف، لأنه لا يقتل الأرنب، بل قد يبقى العين ولا ينفع، فخرج عن القياس عن إياكم إلى التكلم، فقال إياي، فقال هذا جاء في السماع فيحترم، ولكنه لا يقاس عليه، يقال إنه شاذ، شاذ في القياس لا يقاس عليه. وجاء أيضا في السماع القليل استعمال هذا الباب مع الغائب، وإياه أشد، أي استعمال هذا الباب مع الغائب أكثر شذوذا من استعماله مع المتكلم، وهذان السماعان القليلان لا يقاس عليهما، ومن قاس عليهما فقد بعد عن الصواب وهذا قوله، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، أي ابتعد عن القصد والعدل، لأن القصد والعدل عند النحويين كما عرفنا من قبل أن القياس إنما يكون على الكثير في هذا الباب وفي الأبواب عموما، وأما القليل فلا يقاس عليه إلا في حالات ذكرناها من قبل عدة مرات. وبهذا يكون قد انتهى من الكلام على التحديد بأحكامه وأنواعه، ليجعل للإغراء بيتا واحدا قال فيه: وكمحذر بلا إن يجعل، مغرا به في كل ما قد فصل. الإغراء، يقول الإغراء في أحكامه كالتحذير، كالتحذير بلا إياء، لأننا ذكرنا أن التحذير يأتي على طريقتين، إما بإياء كان تقول إياك الشر أو إياك والشر، وإما أن يكون بلا إياء كأن تقول الأسد الأسداء أي احذر، أو رأسك والسقف ونحو ذلك. فقال إن الإغراء لا يكون بإياء، وإنما يكون كالتحذير في كل أحكامه، إلا أنه لا يأتي بإياء. ولهذا يمكن أن تقول في الإغراء العلم العلماء، أي إلزم العلم، وهو كالتحذير في أحكام الحذف. فعند التكرار أو العطف يكون النص بفعل محذوف وجوبا، كقولك العلم العلماء، هنا يجب أن تحذف فعل الإغراء وجوبا، لا تقول إلزم العلم العلماء، وإنما تقول العلم العلماء. وكذلك مع العطف، لو قلت الحفظ والفهم أي إلزم الحفظ والفهم فتحذف وجوبا. وأما إذا أغريت بلا تكرار ولا عطف فإن الحذف يكون جائزا، كأن تقول العلم يا إخوان، يعني إلزم العلم، يجب أن تقول إلزم العلم ويجب أن تقول العلم، لأنك لم تكرر ولم تعطف. فهذا ما يتعلق بالباقي من باب التحذير والإغراء. نعم. نعم، هذا المعنى، المعنى إياكم أن يحذف أحدكم الأغلب، يعني إياكم والحذف، إلا أنه انصرف عن الأسلوب المشهور عن العرب إلى التكلف، لأنه الآن الكلام موجه إلى من؟ إلى نفسه أم إلى المخاطبين؟ المخاطبين، يعني تحذرهم من ذلك. أما عند النحويين فإنهم لا يتعمقون بالأمور البلاغية، وإنما يبين الكثير والقليل والشاذ والقياس، فهم يقولون هذا الأسلوب شاذ، يعني خرج عن الكثير الذي في لغة العرب. الكثير عندهم أن الإغراء والتحذير يكون بأسلوب الخطاب، ما توجهه إلى نفسك. قد توجه الكلام إلى نفسك على سبيل التجريد، هذه بلاغة، كأن تقول مثلا تخاطب نفسك: يا نفس إياك والكسل. في الحقيقة تخاطب نفسك، لكنك عندما جردت بقولك يا نفسي جاز أن تخاطبها كما تخاطب غيرك. الأسلوب يسمى أسلوب خطاب، وإن كان في الحقيقة يعود إلى معنى التكلم. نعم نعم التحذير والإغراء في الأصل أنه موجه إلى المخاطب، ما معنى إياي؟ ما معنى الكلام؟ أنه تقول يخطب الناس ويقول يا ناس إياي والحذف، ماذا الذي يقول؟ يقول لا أحذف أو يقول لا تحذفوا؟ مش الخطاب، خطاب. نعم، ما معنى إياي وإياكم؟ إمام لو قال إياي وإياكم، ما المعنى إياي وإياكم؟ تريد معنى العطف؟ لا، لو أراد يحذر نفسه ما يقول إياي والشر، يقول إياك يا نفس والشر، ما يقول إياي والشر. ما العرب لا تستعمل هذا الباب مع التكلم ولا مع الغيبة. نعم، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ إياي وإياك. ماذا يقولون؟ إياني. كلام العامة لو دخلنا فيه ما وصلنا إلى بر، وكلام العامة يمكن أن ينظر فيه لكي يتعرف على الانحرافات التي وقعت فيه، لكن ليس بحجة. كلام العامة ليس بحجة، قد يكون له أصول في اللغيات القليلة عند العرب، أو قد يكون أصله في كلام العرب ثم حدث فيه انحراف صوتي أو أسلوبي أو تركيبي. نعم، لأن الكلام العامي في أصله وفي أكثره هو كلام عربي منحرف، منحرف به عن الجادة. نعم، طيب، إذا نبدأ بالباب الجديد، لأني سأحاول أن أنتهي مبكرا. قال رحمه الله تعالى: أسماء الأفعال والأصوات. ثم عقد هذا الباب في ثمانية أبيات، نبدأ كالعادة بقراءتها. فقال رحمه الله تعالى: ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل، وكذا أوه ومه. وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان خفض مصدرين. وما لما تنوب عنه من عمل لها، وأخر ما لذي فيه العمل. واحكم بتنكير الذي ينون منها، وتعريف سواه بين. وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. عقد الباب كما رأيتم في ثمانية أبيات، تكلم فيها على موضوعين. الموضوع الأول أسماء الأفعال في ستة أبيات أو في ستة الأبيات الأولى، والثاني أسماء الأصوات في البيتين الأخيرين. فنبدأ بالكلام على أسماء الأفعال تبعا لأبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. بدأ بتعريف اسم الفعل ومثل له بأربعة أمثلة، فقال: ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل، كذا أوه ومه. عرف في هذا البيت أسماء الأفعال بأنها أسماء تنوب عن الأفعال في المعنى والعمل، أسماء تنوب عن الأفعال في المعنى والعمل. أسماء أي هي أسماء، ليست أفعالا ولا حروفا، إلا أنها نابت عن الفعل، نابت عن الفعل في شيئين، في المعنى فمعناها ومعنى الفعل سواء، والعمل فهي والفعل في العمل سواء. ومثل في أسماء الأفعال بأربعة أمثلة: الأول شتان بمعنى الفعل الماضي افترقا، يقال شتان زيد وعمر، أي افترق زيد وعمر هما في المعنى والإعراب سواء. افترق زيد فزيد فاعل، وشتان زيد وعمر زيد فاعل. والمثال الثاني صح، وهو بمعنى اسكت، يقول اسكت فاعله ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، وصف فاعله ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. والمثال الثالث أوه بمعنى أتعجب أو أعجب، وهو بمعنى الفعل المضارع كما ترون. والمثال الرابع مه بمعنى أكفف أو انكفف. فاسم الفعل لفظه اسم، نحكم على لفظه بأنه اسم. لماذا؟ لأنه يقبل علامة من علامات الاسمية كالتنوين، تقول صح وصح، ومه ومه، وأف وأف. والذي يقبل التنوين اسم كما سبق في علامات الاسمية. وأما معناه فمعنى الفعل، لأن صح معناه اسكت. إذا فاسم الفعل خارجه اسم وداخله فعل، ولذا يعامل لفظه معاملة الأسماء، ويعامل معناه معاملة الفعل. فإذا تبين ذلك تبين لكم لماذا اختلف النحويون في نوع هذه الكلمات، أهي أسماء أم أفعال. على قولين للنحويين. القول الأول هو قول جمهور النحويين ومنهم البصريون أنها أسماء، والقول الثاني قول جمهور الكوفيين أنها أفعال، والراجح قول الجمهور، وهذه من المسائل التي يتضح فيها الترجيح. وقول الكوفيين يقولون فاسد لشدة ضعفه، والأدلة على فساده كثيرة، منها أن أسماء الأفعال التي ذكرنا شيئا منها ليست على صيغ الأفعال، الأفعال لها صيغ محددة واضحة، فالماضي فعل والمضارع يفعل والأمر افعل، والصيغة قد يكون لها أكثر من صورة، وشتان وهيهات وصح ليست على شيء من هذه الصيغ. والأمر الثاني مما يفسد قولهم أن من أسماء الأفعال ما يقبل التنوين، وهذا باتفاق، كأف وصح وآه. والقاعدة تقول إذا كان عندك نوع، إذا كان عندك نوع وبعض أفراده قبل التنوين، إذا فهذه الأفراد أسماء، وحكم النوع واحد، إذا فجميع الأفراد تكون أسماء لأن بعضها قبل التنوين. ومن الأمور التي تفسد قول الكوفيين أن من أسماء الأفعال ما جاء على حرفين كصح ومه، وليس هناك فعل يأتي على حرفين، الفعل يأتي ثلاثيا ويأتي رباعيا في المجرد، وفي المزيد يأتي رباعيا وخماسيا وسداسيا، ولا يأتي أقل من ذلك إلا بحذف، يعني تحذف منه حرفا هو ثلاثي ثم تحذف حرفا فيكون ثلاثي، إذا فهو ثلاثي مثل قف يوقف ثم حذفت الواو لعلة تصريفية فقلت قف، إذا فهو ثلاثي. أما الأسماء، الأسماء قد تأتي على حرفين وقد تأتي على حرف، وذلك في المبنيات كالضمير هو هذا حرفا باتفاق، مثل واو الجماعة في ذهب حرف باتفاق. وذكر النحويون أدلة أخرى أيضا لإفساد قول الكوفيين، نكتفي بهذه الأمور. بعد أن عرف ابن مالك اسماء الأفعال ومثل لها قال رحمه الله: وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى أن أسماء الأفعال من حيث المعنى ثلاثة أقسام: إما أن تأتي بمعنى فعل أمر، وإما أن تأتي بمعنى فعل مضارع، وإما أن تأتي بمعنى فعل ماض. القسم الأول اسم فعل أو اسم بمعنى فعل أمر، اسم بمعنى فعل أمر، ومثل له بماذا؟ آمين. آمين اسم فعل مبني على الفتح بمعنى استجب، وهو أكثر الأقسام، وهذا الذي نص عليه بقوله كثر، أي أنه أكثر من القسمين الآخرين. وأمثلته كثيرة لأنه أكثر الأقسام، مثل صح ومثل مه ومثل نزالي ومثل دراكي زيدا، نزالي بمعنى انزل ودراكي بمعنى ادرك، وهكذا. والقسم الثاني اسم بمعنى الفعل الماضي، ومثل له بماذا؟ هيهات. هيهات اسم فعل مبني على الفتح بمعنى الفعل الماضي بعد، تقول هيهات العلم عن الكسول، يعني بعد العلم. قال الشاعر: هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل في العقيق نواصله. قل هيهات العقيق يعني بعد هذا مكان، بعد العقيق، والعقيق فاعل، وهيهات العقيق فاعل. سيأتي أن هذا الباب قائم على السماع، فلهذا الباب سهل، هذه اجتهادات وتنظر وتتأمل، هو سماع. فلهذا سيقال لك مثلا في هيهات، هيهات العقيق فاعل، وجاء في السماع دخول اللام على فاعل هيهات سماع، كقوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. الأصل اللغوي والله أعلم هيهات ما توعدون، يعني هيهات بعد الذي توعدون، ثم دخلت اللام، فاللام حينئذ زائدة للتوكيد. والقسم الثالث اسم بمعنى الفعل المضارع، ومثل له ابن مالك بوي بمعنى أتعجب أو أعجب، هذه كما تعرفون وردت في القرآن الكريم، وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي بمعنى أتعجب أو أعجب، أتعجب لعدم فلاحهم مع حرصهم على الدنيا. ثم ذكر في آخر البيت أن هذين النوعين الأخيرين بمعنى الماضي والمضارع أنهما قليلا، فقال: وغيره كهيهات، وغيره كوي وهيهات نزر أي قلا. وهنا مسألة أعلم أنكم ستسألون عنها ولم يذكرها ابن مالك، وهي ما إعراب أسماء الأفعال في نفسها في أنفسها، هيهات العقيق، العقيق فاعل لأنها تعمل عمل الفعل كما سيأتي، لكن هي في نفسها ما إعرابها؟ عندما تقول صح الفاعل مستتر وجوبا تقدر وأنت، طيب صح نفسها ما إعرابها؟ آمين، ما إعراب آمين؟ أسماء الأفعال ما إعرابها؟ في ذلك ثلاثة أقوال للنحويين عندما يأتي الخلاف، يعني حاولوا أن تفهموا سبب الخلاف، لماذا اختلف النحويون؟ ما اختلفوا إلا لسبب، بناء على هذا السبب يتبين قوة القول وضعفه، وكلما تعمق الإنسان في معرفة هذه القياسات النحوية عرف أسباب خلاف النحويين وقوي عنده الترجيح بين هذه الأقوال. القول الأول في إعراب أسماء الأفعال أنها في محل نصب، مفعول مطلق، يقول هذه مفاعيل مطلقة. لماذا؟ لأن هؤلاء يرون أنها نائبة عن المصدر في الحقيقة، فقولك صح معناه الدقيق أسكت سكوتا، ووي أتعجب تعجبا، وهذا هو رأي أبي عثمان المازني شيخ المبرد. فعلى ذلك كل أسماء الأفعال تعربها وأنت مرتاح إعرابا واحدا أنها مفعول مطلق، ونعرف وسيأتي في آخر الباب أنها جميعا مبنية على حركات أواخرها، إذا فإعرابها لفظي أم محلي؟ محلي. فإذا أردنا أن نعرب مثلا أف ولا تقل لهما أف، ماذا سنقول في إعراب أف؟ سنقول مفعول مطلق، أريد الإعراب، الإعراب مفعول مطلق. طيب منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب، مبني على الكسر. تريد أن تبين نوعه؟ قل اسم فعل لا بأس، قلنا بيان النوع مع الأسماء زيادة في الإعراب ليس إعرابا، إعراب الاسم أن تبين موقعه في الجملة، مبتدأ خبر فاعل مفعول به حال تمييز آخر، هذا الإعراب في الأسماء بخلاف الفعل والحرف. الفعل والحرف إذا أردت أن تبدأ إعرابهما فتبين نوعهما، فعل ماض فعل مضارع فعل أمر حرف جر حرف نصب، أما الاسم لا تبين نوعه. إذا أردت أن تعرف محمد في جاء محمد ما تقول اسم، ما تقول علم، ما تقول اسم مفعول، وكل ذلك صحيح، لكن ليس هذا الإعراب. الإعراب أن تبين موقعه، وقع بحيث يدل على الفاعل فتقول فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، فلو زدت وهو علم وهو اسم وهو اسم مفعول هذه كلها زيادات. إلا أن المعربين جرت عادتهم على النص على نوع الاسم إذا كان مبنيا، عادة ليست واجبة لكنها عادة، فلا بأس أن تقول في إعراب أف اسم فعل مبني على الكسر في محل نص مفعول مطلق، أو تقول اسم فعل وهو مفعول مطلق في محل نص مبني على الكسر، أو تقول ما شئت، لكن تأتي بهذه الأركان الثلاثة، مفعول مطلق هذا ما بيان لموقعه في الجملة، في محل نصب هذا بيان لحكمه، مبني على الكسر هذا بيان لحركته، هذا كان الإعراب، تأتي بها رتبتها أو لم ترتبها لا بأس بذلك. القول الثاني في إعراب أسماء الأفعال أنها لا محل لها من الإعراب، يقولون لا محل لها من الإعراب، يعني ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. لما؟ قالوا حملا على فعل الأمر والفعل الماضي، ونعرف أنهما لا محل لهما من الإعراب، لا تدخلهما الأحكام الإعرابية. وهذا رأي الأخفش وجماعة، وهو الذي أيده ابن مالك. القول الثالث هو قول في ظاهره لطيف. القول الثالث أن أسماء الأفعال في محل رفع، في محل رفع مبتدأ، مبتدأ ومرفوعها يعني فاعلها، ومرفوعها سد مسد الخبر، هي مبتدأ وفاعلها سد مسد الخبر، فتكون كماذا؟ فتكون كقولهم القائم زيد، هذا في المبتدأ. قلنا المبتدأ نذكر النوعان، المبتدأ الذي له خبر زيد قائم، والنوع الثاني المبتدأ الذي سد مرفوعه وسد الخبر، وذلك مع الوصف المعتمد على نفي أو استفهام. فإذا قلت أقائم زيد، الهمزة حرف استفهام، وقائم مبتدأ، وزيد فاعل باسم الفاعل، فاعل سد مسد الخبر. وأقوى هذه الأقوال عندي، ولكل اختياره، أقوى هذه الأقوال عند الأول أنها مفاعيل مطلقة، وهذا الذي أرشد إليه وأدرسه. ثم الثاني، وهو الذي اختاره كثير من النحويين خاصة المتأخرون، ثم الثالث، أريح شيء آخر هذا. نعم الثاني أريحها طبعا، أما حل الإعراب تنتهي. والأول أيضا سهل، مفعول مطلق، ليس مرة مفعول به ومرة مفعول مطلق ومرة ظرف ومرة مبتدأ ومرة خبر، هي مفعول مطلق وانتهينا. طيب قلت أنه لطيف، أما من حيث القياس، نعم من حيث القياس يضعف، وخاصة على قول الجمهور الذين يقولون إن المبتدأ لا يسد مرفوعه مسده إلا إذا اعتمد، بخلاف قول الكوفيين الذي لا يشترط الاعتماد، قد يقوى هذا على قولهم. وحينئذ هذا يسمى جمع بين الأقوال، خلط بين الأقوال، لأن الكوفيين يرون أنها أفعال ليست أسماء، ثم أنت رجحت هذا القول أنها مبتدأ بناء على قول الكوفيين، على رأي الكوفيين في عدم الاعتماد، وهذا جائز المجتهد. ابن مالك يخلط بين أقوال النحويين ويختار عدة أقوال في مسألة واحدة، وإن كان بعضهم سابحيين يشن عليه ذلك. ثم بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان الخفض مصدرين. إذا قيل لكم إن ألفية ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية، تعلمون ذلك. نعم، ألفية ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية من حيث النظم، لكن لو مثلا طلعتم على منظومات علمية أخرى كألفية العراقي في الحديث مثلا، أو يعني منظومات أخرى، ووازنتم رأيتم بالفعل سهولة ألفية ابن مالك، وفيها أبيات وعرة نبهنا عليها، لكن الحكم دائما على الأكثر والأغلب. طيب، ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن أسماء الأفعال من حيث الوضع قسمان، يعني كيف وضعت، كيف وضعها العرب، هي قسمان. القسم الأول أسماء الأفعال المرتجلة. ما معنى مرتجلة؟ يعني لم يسبق لها استعمال في اللغة، لم تستعمل في باب آخر في اللغة ثم جاءت العرب ونقلتها من هذا الباب وجعلتها أسماء أفعال. لا، منذ وضعت من أول وضعها وضعوها أسماء أفعال، وهي الأكثر والأشهر. وكل الأمثلة السابقة من هذا الباب، كصح ومه وآمين وأف ووي وشتان وهيهات، كلها مرتجلة، يعني لم تستعمل في اللغة إلا أسماء أفعال، ليس لها استعمال آخر. والقسم الثاني أسماء الأفعال المنقولة، وهي أسماء أفعال منقولة من بابين مستعملين. أتت العرب إلى بابين من أبواب العرب، من أبواب اللغة المستعملة، ثم نقلوا منها كلمات وجعلوها أسماء أفعال. هي لم تكن أسماء أفعال، لكن نقلوها وجعلوها أسماء أفعال. فالنقل إلى أسماء الأفعال كما قلنا يكون من بابين. الباب الأول أسماء الأفعال المنقولة من شبه الجملة، من شبه الجملة. وتعرفوا أن شبه الجملة نوعان، الظرف والجر والمجرور. فالمنقول من الجر والمجرور كقولهم عليك زيدا، بمعنى إلزم زيدا، عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا. إذا عليك هنا بمعنى فعل، بمعنى إلزم. أتوا إلى عليك وهي في الأصل جار ومجرور، ثم نقلوها من بابها وجعلوها اسم فعل، يعني جعلوها اسما بمعنى الفعل إلزم. حينئذ يقول في عليك زيدا، عليك جار ومجرور أم اسم؟ اسم، ويعرب العرب الأسماء. نقول عليك مفعول مطلق على القول الأول، أو لا محل له من الإعراب على الثاني، أو مبتدأ على الثالث، لأنه صار اسما الآن. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم، بمعنى والله أعلم إلزموا شأن أنفسكم. وقد تزاد الباء في مفعوله، فتقول عليك بزيد، عليك بالعلم، عليك بهذا الشيء. قال الشاعر فعليك بالحجاج لا تعدل به أحدا إذا نزلت عليك أموره. ما إعراب عليك زيدا؟ أما عليك فعرفنا إعرابها، وأما زيدا فمفعول به منصوب باسم الفعل، والفاعل مستتر، تقديره أنت، مستتر وجوبا. نعم. طيب، ومن ذلك قولهم إليك، قل إليك عني، إليك بمعنى فلح أو ارجع أو نحو ذلك. إليك عني، إليك ليس جرا ومجرورا وإنما هي اسم فعل بمعنى تلح. وهذان المثالان ذكرهما ابن مالك في البيت، والثاني من شبه الجملة الظرف. فمن أسماء الأفعال المنقولة من الظرف قولهم دونك، يقول دونك زيدا، دونك الكتاب، دونك الباب تخرج مثلا. ما معنى دونك زيدا؟ يعني خذه، دونك الكتاب خذه. فدونك اسم فعل وزيدا مفعول به، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. ومن ذلك قولهم مكانك، مكانكم، مكانك. ما معنى مكانك؟ يعني أثبت، أثبت. هنا ما في معنى الظرفية، وإنما تريد أن تقول أثبت، فهو اسم فعل. ومن ذلك إذا قلت أمامك تريد تقدم، أمامك يعني تقدم. خلاف ما لو قلت اذهب امامك او اجلس امام زيد، هذه ظروف إن وقع فيها فعل. لكن لو قلت امامك تريد تقدم، او خلفك تريد تاخر، او وراءك تريد تاخر، فتكون حينئذ اسماء افعال. وهذا قول ابن مالك، والفعل من اسمائه عليك في عليك، والالف للاطلاق في الشعر، وهكذا دونك مع اليك. هذا النوع الاول من اسماء الافعال المنقوله التي نقلت عن سفر الجمله. والنوع الثاني من اسماء الفعل المنقوله هي اسماء الفعل المنقوله من المصدر. المصدر، تعرفون المصدر؟ هذا امر مستعمل في اللغه، المصادر. ذهبوا الى المصادر فنقلوا بعضها وجعلوها اسماء افعال، ومن ذلك رويد وبله. رويد وبله، يقولون رويه زيد، رويد زيدا، رويد زيدا بمعنى أمهله، ويقولون بله زيدا بمعنى اتركه. نبدأ برويد. رويد هذا مصدر من الفعل أرود بمعنى أمهل. أرود يرود إروادا. بمعنى أمهل يمهل إمهالا. أرود يرود إروادا. إرواد، نأخذ هذا المصدر إرواد، تصغره تصغير ترخيم، يعني تصغير حروف الأصلية فقط، فتقول رويد. رويد إذا فرويد تصغير للمصدر، تصغير لمصدر مستعمل. وهذا المصدر المستعمل له فعل أم ليس له فعل؟ له فعل. قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رويدا هذا مصدر، يعني تمهيلا أو إمهالا، هذا مصدر منصوب، اسم منصوب ومنون، لأنه من أسماء المنونة، ليس ممنوعا من الصرف. فإذا قلنا رويد هذا مصدر أو تصدر مصدر، والمصدر كما سبق درسنا المصدر وإعمال المصدر، وعرفنا أن المصدر يجوز أن يعمل عمل فعله. تقول مثلا أمهل زيدا، وتقول أروج زيدا. فإذا أتيت بالمصدر كذا أن تعمله عملا فعل، فتقول رويدا زيدا بمعنى أمهل زيدا. فرويدا هذا مفعول مطلق، وزيدا مفعول به بهذا المصدر، رويدا زيدا. وعرفنا في باب المصدر أيضا أن المصدر إذا عمل جاز لك أن تعمله وجاز لك أن تضيفه، فيجوز أن تقول رويد زيد بمعنى إمهال زيد، يعني أمهله إمهالا، كما تقول افهم الدرس، هذا بالفعل في هذا المصدر، تقول فهما الدرس، هذا أعملته من أضفه، تقول فهم الدرس يا شباب يا إخوان، فهم الدرس يعني افهموه فهما. قال تعالى فضرب الرقاب، أي اضربوها ضربا. إذا في المصدر يجوز أن تعمله فتنصب به ما بعده، ويجوز أن تضيفه. ثم إن العرب نقلوه من المصدر، ولو جعلته ولو قيته مصدرا جاز، وتعامله معاملة المصدر، لا إشكال في ذلك. تقول رويدا زيدا وتقول رويدا زيد، ما في إشكال. ثم إن العرب نقلوه وجعلوه اسم فعل، فإذا كان اسم فعل وأسماء الأفعال كلها مبنية فنهوا على الفتح، قالوا رويدا زيدا رويدا بناه على الفتح وأعملوه عمل الفعل، فقالوا رويدا زيدا، رويدا اسم فعل مبني على الفتح وزيدا مفعول به، والفاعل مستتر وجوب تقديره أنت، أي أمهل زيدا إمهالا. هذا رويدا زيدا، كل أسماء الأفعال مبنية، فإذا نقلت من المصدر إلى اسم الفعل لابد أن تبنيه، فبنوه على الفتح. لكن لو أبقيته مصدرا لبقي على أصله منصرفا رويدا زيدا، يجوز. إذا لك في هذه الكلمة ثلاثة أوجه، إما أن تقول رويدا زيدا فهذا مصدر عامل، وإما أن تقول رويدا زيد فهذا مصدر مضاف، وإما أن تقول رويدا زيدا فهذا اسم فعل. نعم. لا لا، قلنا إذا نقلناه إلى اسم الفعل صار اسم فعل، تعربه إعراب اسم الفعل، وهي الثلاثة. نعم، هذا الراجع عندي، إما مفعول مطلق أو لا محل له من الإعراب أو مبتدع، يعني خلاص ينتقل إلى أسماء الأفعال فيأخذ حكمها من حيث الإعراب والعمل. نعم. نعم، أخاطبك قل رويدا زيدا. كلها خطاب، كلها خطاب، حتى المصدر رويدا زيدا كلها بمعنى واحد، رويدا زيدا ورويدا زيد ورويدا زيدا وأمهل زيدا، كلها بمعنى واحد من حيث المعنى الإجمالي. أما المعنى التفصيلي فقد هناك فرق عندما تعبر بالفعل أو تعبر بالمصدر، يعني من حيث المعنى الإجمالي كلها بمعنى أمهل زيدا. لا، ما تخاطب زيدا، أنا أخاطبك وأقول لك أمهل زيدا، هذا زيد، وأخاطبك أمهل زيدا، أنا أخاطبك من أجل زيد. لا، أنا أخاطبه إذا كيف، لو أردت أن أخاطبه لقلت له رويدا يا زيد، ثم أحذف حرف النداء وأقول رويدا زيد، هذا نداء، سيأخذ حكم النداء، أن لا أجعله مفعولا به، أقول لك رويدا زيدا أمهل زيدا. نعم، فرق بين المعنيين. هذا ما يتعلق بالرويد. والمصدر الثاني الذي نقلوه من المصدرية إلى أسماء الأفعال بله، قل بله زيدا، بله بمعنى ترك، قل بله زيدا يعني اتركه، بلها الكتاب اتركه، بل كترك، إلا أن الترك له فعل، ترك يترك تركا، وأما البل فليس له فعل مستعمل، هو مصدر لكن ليس له فعل مستعمل، ليس كل مصدر له فعل مستعمل، ويل مصدر وليس له فعل مستعمل، هذا سبق في باب المصادر، مصادر نوعان، ما له فعل وما ليس له فعل. لو أردنا أن نأتي بفعله عن قياس، وليس له فعل، لكن لو أردنا أن نأتي بفعله عن قياس لكان مثل ترك يترك تركا، بلها يبله بلها، لكن لا تقول العرب بلها يبله، وإنما تقول فقط بله، فبل مثل ترك، تقول تركا زيدا بمعنى أتركه، ولك أن تضيف تقول ترك زيدا، سام يضرب زيدا فتقول له ترك زيد يعني أتركه، ولك أن تنقله إلى اسم الفعل لا الترك ما تنقله، أقصد البله، البله لك أن تجعله مصدرا على أصله، ولك أن تنقله فإن جعلته مصدرا قلت بل هزيد كترك زيد تضيفه إضافة، وإن نقلته إلى اسم الفعل تعمله عمل الفعل فتقول بل هزيدا اترك زيدا. وهذا هو قول ابن مالك. بعد ذلك كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. يقول رويد وبل إن نقلتهما إلى باب أسماء الأفعال فإنك ستبنيهما على الفتح رويد بلها وتنصب ما بعدهما رويد زيدا بلها زيدا. طيب ولك أن تبقيهما مصدرين فيأخذان حينئذ حكم المصدر، وسبق الكلام على أن المصدر يجب أن تعمله فتقول رويدا زيدا، ولك أن تضيفه رويد زيد، وهذا قوله ويعملان الخفض أي الجر مصدرين. ثم قال ابن مالك بعد ذلك وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. ذكر في هذا البيت حكمين من أحكام اسم الفعل. الحكم الأول أن اسم الفعل يعمل عمل فعله، وهذا الذي كنا نقوله من بداية الدرس، أسماء الأفعال من الأسماء التي تعمل عمل فعلها كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصادر، كلها أسماء تعمل عمل فعلها. كذلك أسماء الأفعال تعمل عمل فعلها، إن كان فعلها لازما فهي مثله ترفع فاعلا، وإن كان فعلها متعديا فهي مثله ترفع فاعلا وتنصب مفعولا. تقول هيهات العقيق بمعنى بعد العقيق، سواء في المعنى والإعراب، فالعقيق فيهما فاعل. وتقول شتان زيد وعمر بمعنى افترق زيد وعمر، فزيد فاعل فيهما. وتقول تراك زيدا بمعنى اترك زيدا، فزيدا مفعول به والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. وتقول عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا، فزيدا مفعول به والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. ويجب أن ينبه هنا إلى أن بعض أسماء الأفعال، قلنا أسماء الأفعال سماعية، بعض أسماء الأفعال قد تأتي على أكثر من معنى، تأتي على معاني أكثر من فعل بحسب السماع والاستعمال. ومن ذلك مثلا حي هل، حي هل، تقول حي هل زيدا بمعنى إيته، حي هل الخير بمعنى إيته، فزيدا مفعول به والفاعل مستتر وجوبا. ويقولون حي هل على الخير، حي هل على الخير، ليس في معنى إيته لأنه متعدي إيته، لابد أن تقدر فعلا تتعدى بعلى، أقبل بمعنى أقبل، إذا فأقبل والفاعل مستتر وجوبا. وفي الأثر إذا ذكر الصالحون فحي هل بعمر، قالوا بمعنى أسرع بذكره، وهكذا. وسيأتي أن حي هل فيها أكثر من لغة، سيأتي بيانها في حينه. وهذا هو قول ابن مالك وما لما تنوب عنه من عمل لها. يقول العمل الذي للفعل الذي تنوب عنه أسماء الأفعال أثبته لها، يعني أنها تعمل عمل فعلها. قلنا فهذا هو معنى قوله وما لما تنوب عنه من عمل لها. فهذا هو الحكم الأول في هذا البيت. وأما الحكم الثاني في هذا البيت فهو أنه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه. معمول اسم الفعل لا يجوز أن يتقدم عليه. المعمول هو الذي يقع عليه العمل، يعني الفاعل والمفعول به. فتقول مثلا عليك زيدا أو دراك زيدا، ولا يجوز أن تقدم المعمول فتقول زيدا عليك أو زيدا دراك. وهذا هو قول ابن مالك، وأخر ما لذي فيه العمل. وفي بعض النسخ، نسخ الألفية، وأخر ما الذي فيه العمل، يقول الذي وقع عليه عمل اسم الفعل يجب أن يتأخر، إذن لا يجوز أن يتقدم عليه. هذا قول جمهور النحويين. قالوا لأن اسم الفعل يعمل بالأصالة أم يعمل بالحمل والتشبيه؟ يعمل بالحمل والتشبيه على الفعل، لا يعمل بالأصالة وإنما يعمل بالفرعية، فعمله ضعيف، لا يعمل إلا إذا جاءت الأمور على أصلها، يعني ما في مشكلة في الكلام، لكن لا يستطيع أن يعمل كالفعل، فعل قوي يعمل في ما بعده وفيما قبله، ويعمل مذكورا ومحذوفا، لأن هو الأصل في العمل. أما اسم الفعل فهو اسم، الأصل فيها أنه لا يعمل، لكنه عمل هنا حملا على الفعل فعمله ضعيف، فلهذا لا يعمل اتفاقا وهو محذوف، ولا يعمل متأخرا عند الجمهور كما قلنا الآن. وخالف في ذلك، أي في وجوب تأخير معموله، خالف في ذلك الإمام الكسائي فأجاز أن يتقدم. قال يجوز أن تقول زيدا عليك وزيدا دراكي ونحو ذلك، واستدل له بشاهدين. الشاهد الأول قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، قالوا المعنى عليكم هنا بمعنى إلزم، أي إلزموا كتاب الله، كقولك عليك زيدا أي إلزم زيدا، ثم قدم المفعول به. والشاهد الثاني قول الراجز يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، فقال دلوي دونك ولم يقل دونك ذلوي. دونك قلنا اسم فعل بمعنى خذ، دونك زيدا أي خذه، دونك ذلوي أي خذه، ثم إنه قدم المفعول به وقال ذلوي دونك. والجمهور خرجوا هذين الشاهدين. أما الآية فتخريجها واضح على تخريجين. التخريج الأول وهو الأقرب أنه ليس من باب اسم الفعل، عليك ليس اسم فعل بمعنى إلزم، وإنما هو على أصل شبه جملة جر ومجرور، وإنما هذا من باب الإغراء الذي سبق قبل قليل، والمعنى إلزموا كتاب الله، وعليكم جار ومجرور، يعني إلزموا المكتوب عليكم، إلزموا المكتوب عليكم يعني المفروض عليكم، وهو من باب التحذير، آسف، من باب الإغراء. وقول آخر لا بأس به في الآية أن كتاب الله مفعول مطلق، والمعنى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، ثم قال كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتب الله عليكم ذلك كتابا، ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه كما تقول فهما الدرس، أي افهم فهما. فهذان القولان متجهان ولا إشكال عليهما، والمعنى معهما واضح وسليم. وأما البيت أيها المائح دلوي دونك، ففيه أيضا توجيهان. التوجيه الأول وهو الأقوى أن عليك على أصله، شبه جملة جار ومجرور، والجملة من باب الإغراء، أي إلزم دلوي، إلزمه، يعني إلزمه وقدمه على غيري. ودونك ظرف، يعني الدلو الذي دونك، وهذا معنى مستقل لا بأس به، بل هو هذا المعنى. ويتضح قوة هذا التوجيه أن الشاهدين كلاهما على هذا المعنى، فلو أنه استشهد للكسائي بشواهد لا تدخل في باب الإغراء، وإنما يلزم فيها أن تكون أسماء أفعال، كان ذلك أقوى للاحتجاج له. ولكن عندما أخرج هذان الشاهدان من هذا الباب إلى باب الإغراء، وهو المعنى المتبادل في الآية والبيت، كان حملهما على ذلك أحسن وأولى. والتوجيه الثاني في البيت دلوي دونك، أن دلوي مبتدأ ودونك اسم فعل وفاعله مستتر تقديره أنت، ومفعوله محذوف، أي دلوي دونك، أي دلوي خذه، دلوي خذه، وهذا لا بأس به أن تقول محمد أكرمه، الكتاب اقرأه، لا إشكال في ذلك. وهذا لا يتأتى في الآية، لأن الآية ظهر النص كتابا، أما دلوي لم يظهر النص، فجاز أن يقال إنها مبتدأ. والخلاصة أن الجمهور على أن معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه لأنه عامل ضعيف. وأسأل وأختم بهذا السؤال الدرس، ونبقي ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم، سواء شرح الأبيات أو مسائل وملحوظات مهمة تتعلق بهذا الباب. ما الفرق بين المائح والماتح؟ الراجل قال أيها المائح دلوي دونك، ما الفرق بين المائح والماتح؟ نعم تفضل. المائح والماتح، المائح ارفع صوتك، الفوق للفوق، التحت للتحت. ايه المائح الماتح كلاهما فوق، الهمزه فوق والتاء فوق. الماتح هو الذي على شفير البئر، هو الذي يخرج الماء من البئر وهو على شفيره يرفعه. والمائح، المائح كيف هذا البيت يقول أيها المائح؟ ها، هو الذي ينزل، هو الذي ينزل عند قلة الماء ينزل إليه. نعم كيف يعني تريد تقصد ذلك؟ هذا غور منك للمعنى ما شاء الله. طيب نعم، هذا هو الفرق بينهما. نختم بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.